اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. انتبه انتبه، فالنذارة في هذه الآيات شديدة جدا. هذه الآيات في صدر سورة الأنبياء، والله جل وعلا ينبه عباده: يا عبادي آن الأوان، القيامة اقتربت، اقترب للناس حسابهم. وكما يقول النابلسي: كل قريب فهو آت، وكل متحرك لابد له من وصول. خلاص، انت في عربية ماشية في الشارع دلوقتي، هل انت متخيل ان العربية دي هتتنيها ماشية للأبد؟ لا يا عم، ده هي لازم تقف، لابد لها من جهة وصول، لابد لها من نهاية. لو هي عندها استعداد انها تتنيها ماشية، فالمحرك ليها اللي هو الانسان السواق ده، هو ده كمان له نهاية. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. ايه الغفلة؟ الغفلة ديت قالوا السذاجة، عدم الادراك. الغفلة ديت ان واحد تلاقيه قاعد كده ساكت، تقوم تقول له انت مالك، يقول لك ها مالي، مفيش في حاجة. امال انت ساكت ليه؟ ها ساكت، انا ساكت ساكت، يعني امال اعمل ايه؟ انا ما اعملش حاجة، مش مريش حاجة اعملها. دي اسمها الغفلة، ولا ينبغي ابدا للمؤمن ان يكون غافلا. والغفلة اشد من الذنب، لان اللي بيذنب هو عارف ان هو بيذنب فعساه ان يتوب، وحين يتوب لعل الله جل وعلا ان صدق في توبته وتاب توبة نصوحا ان يبدل الله جل وعلا سيئاته حسنات. ولكن الغافل دي مصيبته وحشة خالص، لان ربنا سبحانه وتعالى سيظل يصبع على قلبه بغفلته هذه. الغفلة دي ستظل يتكون طبقات ران فوق ران فوق ران فوق ران على قلبه حتى يصدأ هذا القلب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. معرض يعني ايه؟ مد ظهره، ما هوش عاوز يسمع، مد ظهره. انت بتنادي عليه وانت واقف بتكلمه، المفروض يكلمك كده، لا لا لا، هو مد ظهره، مش عاوز اسمعك، مش عاوز اركز معك. انت معرض عن مين؟ انت معرض عن سيدك، معرض عن ربك، معرض عن اللي بيطعمك، عن اللي بيسقيك، عن اللي زوجك، عن اللي رزقك الولد، عن اللي شغلك، عن اللي أكلك، عن اللي شربك، عن اللي ادالك النفس، عن اللي أجرى في عروقك الدم، عن الذي صاغك بهذه الصياغة وحفظك ورزقك كل تلك الأملاك والأفلاك، حتى إن شئت أن تلعب تلعب، إن شئت أن تعمل تعمل، إن شئت أن تعبد تعبد، وأنت عن الله معرض. يا لحسرتك، يا لخسارتك. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم إيه؟ يلعبون ويلعبوا. وربنا سبحانه وتعالى ينادي عليهم ويعظهم ويرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب وهم يلعبون. بالضبط، أنا بشبه الموقف ده، وركز معايا كده، عن ناس حبت تلعب ماتش كورة، طب روحوا الاستاد، قال لك لا الاستاد ما بعيد عننا، طب روحوا العبوا في ملعب هنا بيتأجر، روح أجروا لكم ساعة، قال لك لا لا لا ده غالية، طب امال تلعب فين؟ انزل العب في الشارع يا عم، وشكلك مش هيبقى حلو شوية بس يلا. سابوا كل الحتت دي كلها وراحوا يلعبوا على شريط القطر، والقطر جاي وهم بيلعبوا، وجه واحد يندى عليهم يقول لهم: يا ناس ده مش مكان لعب، القطر جاي هياكلكم. وهم مصممين ان هم يلعبوا على شريط القطر. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يا جماعة ده مش وقت لعب، يا جماعة ده مش مكان لعب، يا جماعة احنا عندنا شغل دلوقتي. إلا استمعوه وهم يلعبون، مش مصدقين ومش مركزين معاه، هم عاوزين يلعبوا وبس. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. المصيبة ان القلب اللي هو محل السير الى الله جل وعلا انشغل بالله، مش مركز مع ربنا، مش خاشع مع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده رب العالمين سبحانه وتعالى عاتب فقال: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. كنت فاكرين ان ربنا خالقكم عشان تلعبوا؟ لا والله ما كانت هذه مهمتكم في الحياة، ولا كان هذا مقصد الله جل وعلا في إيجادكم، ألا فجدوا واجتهدوا عساكم تصلوا إلى مقصودكم من ربكم. نسأل الله المعونة، نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.